سورة التواضع. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح وتسبح وإذ الله يبتعد لما عرف السماوات وما في الأرض له ذي على نرى الملك بشيدا وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو الذي وهو الذي لغرب هغزاتي خلقكم شفيدا كلي يسكن تاشي فمنكم باسا يسخ كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات بلا كلي يسمعن والأرض بالحق وصور أو سرت يدرك ليديكم وتيستقى أحسن حسن قلي يدي صوركم صور تاشي وإلى الله المصير على أخر وجود. يعلم خلي خبر ما في السماوات والأرض او يعلم خبر بما فرغ تسرون وما تعلنون شتاج تشكار قوي ابو قوي او ما تعلنون تشكار قوي والله عليم بذات الصدور. الم ياتكم اي نذر عليكم وتيس نبأ الذين كسدا كسانوا كفروا شاهوا كفر قليل من قبل مخي نواشا غدا جي مخي سابق كفار واقعاتي شا مخي تيرتيويا نوقزاكو عموت قليل وبال امرهم وبال امر ذي ولهم عذاب عليم. ذلك دغا بفسبق تجيوش أنهم ذي كانت وتأثيرات لهم وبيت رسولهم رسولان ذي بالبينات فقالوا ذي ويلة أبشر أيا إنسان يهدوننا هداية كينا ومشتر تأوكر فكفروا ذي كفروا فيه وتولوا ذي أرازق واستغنى الله أو استغنى الله غني ذي خلايد بيسا والله غني حميد. زعم الذين ويا كتان كفروا ذي كفر كري أن ذا لن يبعثوا شديبا ذي باس بحرجز ونكي قل ورتواج بلا دايش ندي شتيش باس ونكيش ورب يزمع يكتن برزماني شلتو بعثونا تايش باس ونكيش ثم لتو نجيونا بيابو وتايش تخبر تركو تيجي بما عملتم فاو ترسيش عمل كري كرت بدر تشكار كيش دا عمل دي كري دي دا عمل دي كري وذلك على الله يسير دا فرع لحبا يحسان. فآمنوا إن خلق إيمان لوري بالله فقرأي ورسولي أول نوري او پر نور الذي هغه نور چې دا قران دی مراد انزلنا چې موږ نازل کړی دی والله بما تعملون خبير فهذا تر تعملون استشيع عمل قوي خبير عالم. يوم يجمعكم ياد که يوم هغه ورځ يجمعو چې جمع کوي خون تاسي هغه ليوم الجمع دا تاسي جمع کوي ليوم الجمع هغه ورځ لره د جمع ذلك دغه يوم تغابن دا ورځ تغابن تغابون ورتواي فجي اعتبار شو فجي روستي دغا مؤمنان دكفارو منازل هغا غبن كي هغا دكفارو زاينا ودوي تفاتكيش هغا زني غبن كي يعني فجنات شخو فدغا اندازة دا انسانان زاينا جورتوي انو هغا دكفار كي لارل جهنم تا نو هغا دا جنات زاينا يفاتت ولا هغا بيا مسلمانان تفاتسو مؤمنان تا نو مؤمنان مؤمنان دا هغا دا فارا وانتی دوی غبن وکی اغای دوی سقف ذکر لد نو پدی اتبار یو متغابون وطان ومن یؤمن اغا سکتی ایمان اولید الله و یعمل صالحا یقفر خدا ایبا تکفیر ویکیان و دد سیئاتی دو گناه و دد و یدخب داخل بکی و دی جنات و جنتو تجری من تاکن انهار و خمیدین فیها ابدا لالیک الفوز العظیم دا غد فوز والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولئک اصحاب النار نودي خاندان دوود دي خاندين فيها وبئس المصير بعد مرجع دا غوث ما أصاب من مصيبة ما أصاب نرسيج من مصيبة يوم مصيبة إلا بإذن الله من قرنا فإذن تقرأي أو ما ومن يؤمن بالله هذا شوف إيمان لذكر الله يهدي قداي هداية في قلبه وزرت دا والله بكل شيء عليم. أتويع الله في قلبه تعطى في دقداي واتويع الرسول فإن توليت كتيسي سولا وكي نودجي تعطى سفا داي تعطى تفرير دي فإنما على رسولنا فالرسول ما نزمش البلاغ وبلاغي نمش برسول ما زي رسول المبين نور دو حساب يا سيسر زكوام عذاب بزدر كوام الله لا إله إلا أن استقبع إلا هو وعلى الله فقدائي فليتوكل المؤمنون توكل جوكين مؤمنان. يا أيها الذين آمنوا إي مؤمنان إن من أزواجكم بعض الأزواج ستات وأولادكم دا أولاد ستات عدو لكم دشمنان دي ستات دفاع هذا سدي تستيش دخل هذا نو طلب د گناہ کئی یا مو د جہاد را گردی یا مو د ہجرت را گردی یا آغا اولاد چی آغا تاسی پر بخل بانی حمل کئی چی وائی مانو نمن پکا کوا دا خدای پلار کی مور کوا او دا وقت مو د جہاد و د ہجرت و او دا جتاعت و صد اللہ مرا گردی دا تاش تفار دشمنان جی دا آغا اولاد او دا غصد فحضروهم تاش غد ریزو دا دویترا او انتاف و تسوح و تغفر او انتاف کچیری تاشی عفا وکی حقا چاہتا چی پرتیش ظلم کری و تسبح و اعراض وکی و تغفر و بخش وکی فإن الله غفور رحیم انما اموالوكم و اولادو فتن لا فتنة والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله و بیریز بخراج ما استطاعتم شستاشی طاقت او اسمعو تاشی واوری قول دخلائی تاشی ماذا قبول و اتیو ریتاتو و انفقو انفاق وکی خیرا دمال حلال دا انفاق وکي لي انفسكم د فرض كل زانو اللي قاطع تاي ومن غتوك يوقا شو وسات في شح نفسه د بخلص د نفس د كنب كل سري په بخل حمل کي بايس كوي نو فولا انتم المفلحون ان تقرض الله قطع فرض ور کي وقتاي ته فرض حسنا يغضعف الله په مزعت کي هو دا غلقم تاجلر ويغفر لكم بخش بو کي لكم تاجلر والله شكور حليم عالم الغيب اجي الا شعب عالم في الغيب والشهاده العزيز وغالب الحكيم حكمت على ذلك.